بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بعدما ذكر المسلم كتاب اليدين يذكر لنا كيف الوصول الى معرفه النبي عليه الصلاه والسلام. الطريق الى معرفه النبي طريق واحد، وهو عباره عن اظهار المعجزه المطابقه لدعوى النبوه. من يدعي النبوه لا بد ان يظهر على لديه المعاني والمعجزه ما يعجز عن البشر. فاذا ظهرت مطابقه لدعواه عند ذلك يكشف بانه نبي. والشاعر والمصنف على المرحلة يذكران معنى الإعجاز والمعجزة وتعريف مفهوم ومفهوم المعجزة بالخصوص. من دون بيان كيفية الاستدلال والبرهان العقلي على أن المعجزة تكفي في بعض معرفة النبي، فنقول إجمالا لأن الله سبحانه وتعالى عندما يظهر المعجزة، لأن المعجزة لا تكون إلا بالقدرة الإلهية باعتبار ما يعجز عن البشر، يعني خارج عن قدرة الإنسان، خارج عن قدرة الطبيعة، فيكون بقدرة ما وراء الطبيعة. هذه القدرة ما وراء الطبيعة عليكم السلام ورحمة. هذه القدرة من ما وراء الطبيعة هي التي تظهر وتثبت المعجزه التي يعجز عنها البشر. عليه المعجزه لا تكون الا بيد الله. فالنبي عندما يدعي النبوه من الله سبحانه وتعالى على انه مبعوث ومرسل من الرسول والباعث، من المرسل والباعث وهو الله سبحانه وتعالى، عندما يدعي النبوه والبعثه وتظهر المعجزه على يديه، العاقل السليم يعلم بان هذا النبي صادق في قوله. بما كيف يحكم بانه صادق في قوله؟ فتعالى لا يفعل القبيح، وعلى من تسالنا عليه. طبعا ثلاثه الاحاد، نحن نعتقد على ان الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح ولا يريد القبيح، لانه كما مر سابقا فاعل القبيح ومريد القبيح اما لعجز او لجهل. وبما ان الله هو الحكيم هو العالم هو القادر فلا يفعل القبيح ولا يريد القبيح، وهذا مما لا شك فيه وعليه الادله العقليه والنقليه. بناء على هذا المعنى نقول عندما الذي يدعي وتظهر المدعى على يديه لو كان كاذبا، بيت القصيد هنا لازم، لو كان الذي كاذبا في مقولته، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يظهر المعجزه على يديه، للزم الاغراء بالجهل، للزم الاغراء بالكذب والاغراء بالجهل والكذب قبيح، والله نزه عن القبائح. فلذا بما انه منزع عن القبائح فلا يغري الانسان بجهل ولا يغريه بكذب. نقول مع دعوه النبي النبوه وظهور المعجزه على يديه من الله سبحانه وتعالى نكشف بكل وضوح انه فعلا هو صادق في قوله، لانه لو لم يكن صادقا، لو كان كاذبا، للزم الاغراء بالجهل، والاغراء بالجهل من الله سبحانه وتعالى قبيح، والله منزه عن القبائح، لان الفعل القبيح لا يكون الا من جهل او عجز، والله هو القادر العليم. هذا كيفيه الاستدلال بظهور المعجزه على النبي عليه السلام. واما معنى المعجزه، بالنسبه للمعجزه هناك تعاريف عديده، ولكن خير التعاريف كانما التعريف الذي يذكره المصنف وهو يوجد الاعتبار. نحن عندنا ما يقارب العادة عادة الناس أو الأفعال التي تصدر في هذه الطبيعة إما موافقة للطبيعة، الأفعال التي تصدر من الإنسان إما موافقة لطبيعة الإنسان أو لا موافقة، ما كانت موافقة تسمى بالأفعال المعتادة، وما كانت غير موافقة تسمى بالأفعال غير المعتادة. والفرق بينهما الأفعال المعتادة التي كل واحد من الإنسان من مصادر الإنسان يمكنه أن يصل إلى ذلك الفعل بكل سهولة، يكفي بأدنى تأمل يصل إلى ذلك الفعل وجوهر الفعل كله الفعل وحقيقة الفعل، ويأتي مثل ذلك الفعل. أفرض مثلا فتح الكتاب، فتح الكتاب هذا فعل معتاد يعتاده البشر باعتبار كل واحد يمكنه أن يفتح كتابه بكل سهولة، فما كان بهذا النحو من باب العلة والمعلول، من باب السبب والمسبب، الأثر والمؤثر، من هذا الباب وبحيطة الإنسان، في كعب الإنسان، في قدرة الإنسان، في حيطة الإنسان، إذا كان بهذا النحو فإنه يكون من الفعل المعتاد. وهناك أفعال غير معتادة، يعني يحتاج إلى التأمل، يعني يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى النظر. فالعلوم الحديثة مثلا الآن العصر التكنولوجي أخرى كثير من الآلات التكنولوجية لا يمكن لكل واحد بسهولة أن يمسك تلك الآلات، ولكن إذا درس سماع النظر تفكر فإنه يمكنه أن يصل لأنه مصنوع البشر، فالبشر بإمكانه أن يصل إلى ذلك المصنوع باعتبار مصنوعية، فكل واحد من عندنا يمكنه أن يصل إلى عالم التكنولوجيا بكل لا أقول بكل سهولة، ولكن يمكنه على كل حال بعد الدراسة بعد التعب والنظر يمكنه أن يصل إلى ذلك. فإذا الأفعال صارت تكون معتادة وأخرى غير معتادة. فبعض قال في تعليم المعبدة تلك التي يصدر من النبي وهو غير معتاد للبشر، قال المعتاد ما يصدر من النبي وهو غير معتاد للبشر، نقول هذا التعريف لا يصدر لأنه ما كان غير معتاد للبشر أو إتيانه غير معتاد، قال إتيانه غير معتاد وأخرى نفيه غير معتاد، لا أصدر الثبوت والنفي، إتيانه غير معتاد أو نفيه غير معتاد. مثلا نقول إذا كان في هذا النحو المعجزة فإن كل إنسان يمكن أن يصل إلى المعجزة بكل سهولة، لا سيما في دراسة هذا يمكن الإنسان أن يصل إلى ذلك، لأنه غير المعتاد يدخل فيه السحر والشعبرة، السحر والشعبرة وأفرض الكرام أيضا والإرهاب حتى والمعجزة المعكوسة حتى، هذه كلها تدخل تحت عنوان غير معتادة لأنها من الأفعال غير المعتادة. السحر يكون بالطلسمات ويكون مثلا أعواد وأسكار وإيقاف وما شابه ذلك، هذا السحر. والشعبذة يكون بالحركة السريعة، حركة اليد أو حركة الجوارح السريعة جدا بحيث البصر يخطأ في كشف الحقيقة، هذه عبارة عن الشعوذة. إذا الشعوذة أيضا يكون من غير المعتادة. المعجزة المعكوسة مثلا إذا واحد يدعي أفرض النبوة وتنعكس معجزته، مثلا أراد أن يشفى الأعمى وإذا به أعمى عينه، أراد أن يشفى الأعمى كما يقاتله سيلم الكذاب عندما ادعى النبوة من قبيلة ربيعة، ادعى النبوة مثل ثاني مثل قبلية في مقابل قبيلة مضر، حيث قال كيف النبي الأكرم من مضر لابد أنه ربيعة، قبيلة ربيعة أيضا يكون عنده النبي، فادعى سيلم الكذاب النبوة مثلا، أو ادعى شجاع النبوة مثلا، بعد ذلك تزوج النبي بالنبية ومن خلال هذا الزواج أقطع النبي والنبية عن جميع المؤمنين صلاة الصبح زفافا وعرسا لعرسهما، يعني من باب أنه من باب فرحا بهذا الزواج الميمون اللاميمون بالواقع اللاميمون بين مسيلمة وسجاد. على كل ربما مثلا يدعي النبوة وتظهر المعجزة المعكوسة لا المعجزة الموافقة والمطابقة، بل معجزة العاد تظهر. هذا أيضا من خارق العاد، يعني من الغير المعتاد. وكذلك الإنفاق، الإنفاق هو قبل النبوة، أن يظهر ما يعرف عن البشر قبل النبوة، أخرج كقصة مريم عليه السلام قبل نبوة المسيح على نبينا وآله عليه السلام، أو قصة أيوار كثرة مثلا جد لها تاور مثلا، هذه كلها مقدمات للنبوة كانت. ويسمى بالإرهاق، الإرهاق لغة بمعنى التأسيس، ثم يكون تأسيسا للنبوة. أيضا هذا مما لا يألفه الإنسان، يكون الفعل غير معتاد الإرهاق. وكذلك الكرامة للصالحين، الكرامات التي تظهر على أيدي الصالحين أيضا هي من الأفعال غير المعتادة. إذا لا يفعل بين الأفعال المعتادة وغير المعتادة والحال غير المعتادة، يدخل فيها جميع هذه العناوين والمصاريف، مفهوم الشعبة، الكرامة، الإرهاق، المعجزة المعكوسة، كلها تدخل تحت عنوان غير المعتادة. فلا بد من تعريف أفضل أداء بحيث يجمع المعجزة بنفسها، من دون أن يكون جامع المانع، أن يجمع المعجزة بنفسها كما يمنع الأغيار، يمنع هذه الأقسام الخمسة أو الستة، يمنع الأغيار باعتبار هذه الأقسام غير المعجزة. فلذا نجد أقوى تعريف، أقوى تعريف ما يقوله المصنف على أن المعجزة عبارة عن خرق، عبارة عن ما لا يعتاده الإنسان نفيا أو إثباتا مع خرق العادة. مع خرق العادة أقال أنه ليس قيدا احترافيا، إنما هو تتميم التعريف، يعني متمم التعريف الواقع والحقيقة كما عند بعض الشراح أنه متمم للتعريف وليس قيدا. ولكن بعض العلماء فهم من هذا المعنى القيدية على أنه مع كونه خارقا للعادة، يعني ما لا يعتاده البشر، بل يخرق عادة البشر، غير معتاد، أضف إلى أنه غير معتاد، خارق لعادة البشر، خارق للعادة. فقال خارق للعادة قيد آخر. لذا بعض الشراء لهذا الكتاب الشريف كالكوشي مثلا يتهجم على المصنف على أن هذا قيد زائد، هذا قيد لغوي. لماذا؟ يقول أنه عندما قلت في تعريف المعجزة بأنه غير معتاد، ما يكون غير معتاد للإنسان، هذا يكفي في تعريف المعجزة باعتبار المعجزة غير معتادة. فنقول الكوشي على أنه المعجزة غير معتادة، السحر أيضا غير معتاد، الإرهاق أيضا غير معتاد، المعجزة المعكوسة في مقابل المعجزة الموافقة للدعوة، هذه كلها غير معتادة. فعليه لا بد من تعريف تام يمنع هذه الأغيار، وهو عبارة عن خرق العادة. فخرق العادة في الواقع تقيد، إما أن نقول بالقيد الاحترافي، أو الواقع هو التسميم لتعريف المعجزة. فالمعجزة ما يكون غير موافق لعادة الناس أولا، وثانيا يكون خارقا للعادة، يعني غير معتاد الذي كان خارقا للعادة بهذا المعنى، إذا كان بنحو التسميم للتعريف. السحر لا ليس خارق للعادة، لأنه كل بشر يمكن أن يصل إلى السحر. خارق للعادة يعني لا يمكن للبشر أن يصل إلى ذلك، كقلب العصا مثلا حية، كإحياء الأموات، هذه خارق للعادة، يعني لا يمكن للبشر أن يصل، بس لا السحر، السحر يمكن أن يصل الإنسان. يدل على أنه ليس خارق للعادة. نعم. إلا نحتاج إلى حدود آخر. هذا دليل على أنه نحتاج أن يكون خارقا للعادة. عندما نقول خارقا للعادة نقول السحر وأمثال السحر. هذا أكبر دليل على أنه نحتاج إلى هذا القيد. إما تسميما من التعريف أو لا أقل أنه قيد احترازي نحترز به عن مثل السحر والإلقاء والشابة ذلك. المسألة الرابعة في الطريق هي معرفة صدق النبي عليه السلام قال وطريق معرفة صدق الظهور المعجزة على هذه يد النبي وهو ثبوت المعجزة وهو المعجزة. طبعا الضمير إنما ذكر باعتبار الخبر وهذا يجوز هذا ربي هذا أكبر. الآية القرآنية تقول هذا ربي هذا أكبر بالنسبة إلى الشيان مع أن الشيان مؤلف لازم يقول هذا ربي لكن قال هذا باعتبار الخبر وهو ربي. فما نحن فيه وهو ثبوت ثبوت مركب لنا جاء بتذكير الضمير وهو من باب الخبر وإلا هو يرجع إلى المعجزة أو نقول المراد من هو يعني المعجز فالمعجز يكون مذكر وهو ضمير مذكر يرجع إلى المعجز على كل وهو ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد ليس بمعتاد أو نفي ما هو كان معتادا لكن مع فرد العادة لا يرجع الى المعجز او المعجز لا يمكن الظهور يعني الان تعريف الظهور او تعريف المعجزة اذا كان تعريف المعجزة اذن وهو يعني المعجزة وهو ثبوت ما ليس بمعتاد او ناسي ما هو معتاد مع قصد العاده ومطابقه الدعوه العمده في مطابقه الدعوه لانه سياتينا اشكالات من المعتزله بالنسبه الى ظهور المعجزه والجواب تمام الاشكالات هو انه مطابق للدعوه يعني اظهار المعجزه بشرط انه يطابق الدعوه يدعي النبوه فتدخل المعجزه فيكون صادقا والا يجلس الاغراض الجاف والاغراض الجاف صريح وما تنزل عن القبائح. اقول احسن ابرز الكرامات ايضا اي مطابق الدعوات يخرج الكرامات وغير ذلك ايضا. اقول لما ذكر صفات النبي عليه السلام وجب عليه حتى الساحر مثلا الساحر عندما سافر يظهر السحر على يده لو يدع النبوه ويرجع لما ظهر السحر منه هذا ما نعتقده. لو كان يدع النبوه ويفعل السحر السحر غير مؤثر لانه يجب الاغراء بالجهل والله سبحانه وتعالى منزع عن هذا المعنى. فاذا لا يجعل السحر ذلك مؤثرا ومتحققا لانه يدعي النبوه نعم السحر لا يدع النبوه غير اثار السحر لأن الله سبحانه وتعالى جعل النظام بهذا الشكل أن هذه الأسماء مثلا أو هذه الأفكار أو هذه الأعداد أو هذه الرفعات وما كان ذلك لها التأثير في الوجود ربما. أما لو ادعى النبوة الساحر لما ظهرت آثار السحر على يده. لما ذكر صفات النبي وجب عليه ذكر بيان معرفة النبي وهو شيء واحد وهو طريق معرفة النبي شيء واحد وهو ظهور المعجزة على يده ونعني بالمعجزة ثبوت ما ليس بمعتاد أو نافي ما هو معتاد مع خرق العادة. بالنسبة للقرآن سيأتينا أنه كيف القرآن معجز لأنه ما كان بإمكان العرب مع أنه عندما لم يتصدوا لمحاربة القرآن ولعجز القرآن كان يأتون بكلمات بليغة جدا جدا بليغة ربما تصل الى قرب بلاغه القران قريبه عن بلاغه القران ولكن عندما يكون المسدد تحسين هذا الركن الاساسي الاعجازي في القران وهو اعلان عن البلاغه يعجزون عنه يعجزون كانما يسد امام سهم البلاغه عندهم فلذا يعجزون من هذا الباب كان القران الكريم معجزه كما سياتي الحين التفصيل. هو ظهور المعجزة على يده ونعني بالمعجزة والثبوت ما ليس بمعتاد أو نافي ما هو معتاد مع ترك العادة ومطابقة الدعوة لأن الثبوت والنافي سواء في الإعجاز فإنه لا فرق بين قلب الحقائق الحية وبين منع القادر عن رفع أضعف من الأشياء يقدر على كل شيء يقدر على أن يأتي بكلام البليغ ولكن عندما يكون بأن يأتي ما يخالف القرآن ولكن يعجز عن ذلك وبين منع القادر على رفع أبعض الأشياء. وشرفنا فرق العادة يعني فعل المعتاد أو نفي المعتاد لا يدل على الفرق بمجردهما لا يدل على الفرق. وقلنا مع مطابقة الدعوة شرفنا ذلك لأن من يدعي النبوة ويسلم معجزته إلى إجراء الأعمال وذلك يحصل بالعكس ومسيلم الكذاب فيحصل له الصمم مع عدم ضوء الأعمار لا يكون ثابتا في نبوته ولا بد في المعجزة من شروط أحدها أن يعجز عن مثله أو عما يقاربه الأمة المبعوث إليها الأمة تعجز عن تأثير مثل تلك المعجزة. الثاني أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمر الله سبحانه وتعالى. الثالث أن يكون بجمال التكليف لا حين قيام الساعة وإشراق الساعة فهناك تنقلب الموازين كلها تكون الكواكب متناثرة ذلك عالم آخر لا بد أن يكون في زمان التكليف يعني في زمان في زماننا هذا مثلا أو في زمان الأنبياء زمان التكليف. الثالث أن يكون في زمان التكليف لأن العادة تنقض العادة تنقض يعني هذه القانون العلية والمعلولية التي في الكون عند قيام الساعات تنقض هذه القانونية وهذه العادة تنقض عند أشراف الساعة. الرابع أن يحدث عقيد دعوة المدعي للنبوة المعجزة لابد أن تحدث عقيدة دعوة المدعي للنبوة أو جاري النجرة ذلك ونعني بالجاري مجرى ذلك أن يظهر دعوة النبي في زمانه لا بعد زمانه مثلا وأنه لا يدع النبوة غيره ثم يظهر المعجزة بعد أن يظهر معجزا آخر مثلا عقيدة دعواه أخرج ادعى النبوة ظهرت المعجزة ثم تظهر معجزة أخرى عقيدة المعجزة الأولى فيكون ظهور الثاني كالمتعقد في الواقع لدعوة النبوة لدعواه لأنه يعلم تعلقه يعني تعلق ذلك المعجز بدعواه ولأنه لأجله ظهرت هذه المعجزة لأجله ظهرت فإنه لأجله ظهر كالذي عقيد دعواه كأنما بعد الدعوة لو ادعى وتظهر المعجزة كذلك يدل على صدقه كذلك لو ادعى وظهرت معجزة ثم ظهرت معجزة ثانية مطلوبة مثلا إذا كان الأمة وعادات الأمة والقوم يطلبون معجزة شق القمر فظهرت المعجزة أخرى ظهرت معجزة متكلمة مع الحظة ثم بعد ذلك ظهرت معجزة شق القمر مثلا على سبيل أيضا على صدق النبي يعني ظهور المعجزة الثانية حقيقة المعجزة الأولى دليل على صدق النبي أيضا لأنه لم تظهر تلك المعجزة إلا صدقا لدعوة النبي بنبوته ولأنه لأجله ظهر كلب لحقيق دعوة لا لا فرق في ذلك بين أن يصدر عقيد الدعوة أو بعد عقيد الدعوة يعني بعد المعجزة الأولى. الشرط الخامس أن يكون خارقا للعادة. المسألة الخامسة الكرامات قال وقصة مريم وغير مريم من الصالحين من الأئمة عليهم السلام تعطي جواب ظهور المعجزة على الصالحين. أقول اختلف الناس هنا فذهب جماعة من المعتزلة إلى المن أو لا يجوز الكرامة تظهر على يد الصالحين لأنه إذا كانت الكرامة وهي أيضا معجزة تظهر على يد الصالحين إذا ما الفرق بين النبي وبين الصالحين؟ ما الفرق أيها المتكلم؟ الدرب أنه النبي يدعي النبوة لكن الصالح لا يدعي النبوة حتى الصالح لو ادعى النبوة فإنه لا تظهر المعجزة لأنه هذا ينافي الحكمة الإلهية ينافي العدل الإلهي. اختلف الناس هنا فذهب حديث الصالح اختلف الناس هنا فذهب جماعة المعتزلة إلى المنع من إظهار المعجزة على الصالحين كرامة لهم ومن إظهارها على العاد على الكذابين قال حتى المعجزة المعكوسة لا تظهر من إظهار المعجزة على العاد يعني المعجزة المعكوسة لا تظهر على الكذابين إظهارها لكذبهم يعني الله سبحانه وتعالى يظهر تلك المعجزة المعكوسة لكي يبين أنه هؤلاء دعاة النبوة والكذابين وزوجه أبو الحسين البصري منهم من المعتزلة، وجماعة أخرى من المعتزلة أيضا زوجوا هذا المعنى، وكذلك الأشاعرة وهو الحاق، هذا يدل على حرية المصنف أنه لم يكن مقيد بالمعتزلة ولا بالأشاعرة، إنما يذهب إلى ما هو الحاق، انظر إلى ما قال لا إلى من قال، لذا صار يؤيد المعتزلي لأنه يطابق الحق، وأخرى يؤيد الأشاعري لأنه يطابق الحق، وثالثا لا أشعري ولا معتزلي، إنما هو أمر بين الأمرين، لا جر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، يعني يعتقد الحق غير المعتزلي وغير الأشعري، وهو الحق. فاستدل المصنف رضي الله تعالى عليه بقصة مريم، ونفخ ذلك الملك في مريم، وإذا به حبلت بعيسى أو حبلت بعيسى. بقصة مريم فإنها تدل على ظهور معجزات عليها، كيف لم يمسسها بشر وإذا به تحزن، يدل على ظهور معجزات عليها، وغيرها غير مريم مثل قصة آخر بالنسبة إلى سليمان عندما احتجب عن الطيب أنه سأتي عشقه، فقال ذلك العاقل عنده علم من الكتاب، يعني عنده الاسم الأعظم، قال أنا أتي بعشق الطيب قبل أن يبتد طرفك وذا بي أتى قبل لمح البصر، يعني قبل أن يبتد الطرف بمعنى لمح البصر، قبل لمح البصر أتى بعشق الطيب، مثل قصة عاقل وكل الأخبار المتواترة المنقولة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الأئمة الأطهار الأبرار عليهم السلام. وحمل المانعون من المعتزلة قصة مريم على أنها إرهاق وليست معجزة، إرهاق لعيسى عليه السلام، معنى إرهاق يأتينا، وقصة عاقل على أنها معجزة لسليمان لا لعاقل، معجزة لسليمان عليه السلام مع الرسول، كأنه يقول إن بعض أتباعي كعاصف العامل يقدر على هذا، ما حدكم عارف كيف فيه مثلا، هذا هو الدليل على نبوة سليمان، ولهذا أسلمت بالقيس بعد الوقوف على معجزاته من خلال حضور العاص قبل أن يرتد الفارس على معجزاته وقصة علي عليه السلام، تكملت معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يلزم خروجه عن الإعجاب ولا النفوذ ولا عدم التمييز ولا أثر دلالته ولا العمومية، هذه كل كلمة إشارة إلى شبهة من شبهات المعتزلة بالنسبة إلى نفي الكرامة عن الصالحين، نفي الكرامة عن الصالحين، استدلوا بأدلة أو بالأحرى شبهات، فالمصنف يجيب والشارح يوضح هذه المعاني، فيقول هذه الوجوه استدل بها المانعون هي المعتزلة، الأول أنه قالوا لو جاب ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء إكراما لهم كالصالحين إكراما لهم لجاب ظهور المعجزة عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم، لأنه ظهر المعجزة على يد الصالح حتى لو لم يعلم بها الغير، يمكن ما أكثر الصالحين في زماننا مثلا، يمكن أنه كل يوم تقع اعتراف المعجزات ومعاش المعجزات على حد الصالحين، إذا لم تكن خارق للعادة، المعجزة لم تكن خارق للعادة حينئذ، لأنه اعتراف ومعاش المعاجز كل يوم تنظر على أيدي الصالحين وإن لم يعلم بها أحد، وإن لم يعلم بها بتلك المعجزة غير الصالحين، لأن الغرق هو السرور، وإدخال السرور في قلب الصالح من الله سبحانه وتعالى، لأن الغرق والهدف هو سرور الصالحين، وإذا زاد ذلك هذا معنى يدل بلد المعاجز في الكثرة إلى خروج المعجزة عن هذه الأجزاء، وكل شيء طبيعي كأنما كل يوم الصالح ينزل فيه مثلا في غرفته وإذا به الإناء مملوء بالماء يأتيه في الهواء مثلا كمعجزة، يأتيه في الهواء ويشرب، وكذلك الصالح الثاني يأتيه الخبز من الخفاض يأتيه في الهواء ويأتيه ويأخذ، وهذه الأفعال إذا تكون غير خارقة للعادة، وإذا زاد ذلك بلغت الكثرة إلى خروج المعجزة عن حد الإعجاب والدواء المنح عن الملازمة، من يقول يلزم ذلك؟ المنح عن الملازمة، لأن خروج المعجزة عن حد الإعجاب وجه قبح وجه قبيح، ونحن إنما تزوجنا ظهور المعجزة على يد الصالحين. إذا احنا على جهات القوم فيجوز ظهور المعاجز ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاب، لأنه لو بلغت في الكثرة إلى حد الإعجاب لنزل القوم. ونحن نشكر الملازمة لأن خروج المعجزة عن حد الإعجاب قبيح، ونحن إنما نجوز ظهور المعجزة إذا اقتنع عن جهات القرب، فيجوز ظهور المعجزة ما لم تبلغ في الكثرة إلى حد خروجها عن الإعجاب. الدائم الثالث، لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لجنة التنكير عن الأنبياء، العلة وجود طاعة الأنبياء ظهور المعجزة عليهم، فإذا شاركهم في ذلك في المعجزة، إذا شاركهم غير الأنبياء يشاركون الأنبياء في المعجزة، إذا الإنسان يذكر عن النبي يقول ليس فقط أنت الذي تظهر المعجزة أيها النبي، بل غيرك الصالح العبد الصالح أيضا تبع المعاجز على يده، فإذا لا فرق بينك وبين ذلك الصالح، فكيف يجب عليك أن تبعك ولا تبع ذلك الصالح؟ مثلا قالوا لو جاد ظهور المعجز على غير النبي من الصالحين لازم التنفير على الأنبياء، ينفرون على الأنبياء، إذا علة وجود طاعتهم طاعة الأنبياء ظهور المعجزة عليهم، لماذا أطيع النبي؟ لأنه ظهرت المعجزة وسع النبوة وظهرت المعجزة مطابقة لدعوة. وإذا شارك الأنبياء في ذلك من لا يجد طاعة من الصالحين أرنى موقع الأنبياء، يهود موقع الأنبياء، ولهذا قالوا لو أكرم الرئيس، لو أكرم بصيغة المجهول ولو أكرم ذلك، لو أكرم الرئيس، إذا أكرمت الرئيس وأكرمت رعية الرئيس بإكرام واحد يزال إهانة الرئيس، لأنه الرئيس له منزلة أخرى غير الرعية مثلا يكرم بإكرام آخر. طبعا بعض الشراح يذكرون هذا المعنى، قالوا لو أكرم الرئيس بنوع ما كل أحد، يعني بنوع كل إكرام كل أحد من الرعية، هذا موقع ذلك النوع بمن لا يستحق الإكرام. والجواب المانع من انحطاط مرتبة الإعجاز كما لو ظهر على نبي آخر، فإنه لو لم يظهر إلا على نبي واحد لكان موقعه أعظم، وكما لا يتم الإهانة مع ظهوره على جماعة من الأنبياء، إذا ظهرت المعاجز على جماعة من الأنبياء يلزم أنه يهان تهان الأنبياء؟ لا يلزم ذلك، من يقول أنه يلزم؟ كذا لا يلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين، مع ظهور المعجز على الصالحين. الثالث، احتجاج أبي هاشم من المعتزلة، قال المعجزة تدل بطريق الإبانة والتخفيف، يعني هذا مختص بالنبي، مقطوع به النبي، الإبانة وبمعنى الظهور أو معنى القاطع، يعني مختص بالنبي يظهر للنبي فقط، وفسره القاضي القضاة كأن المعجزة تدل على تمييز النبي، أنه يتميز النبي عن بقية الناس، لأن النبي كالناس يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، فلا بد من مميز، المعجزة هي التي تميز، فإذا ظهرت المعجزة على يد الصالحين إذا لازم فقد التمييز عند إذن، وكيف يكون ذلك؟ لأن المعجزة تدل على تمييز النبي عن غير النبي، إذ أفراد الأمة مشاركون له للنبي في الإنسانية ولوازم الإنسانية كالأكل والشرب، فلولا المعجزة لما تميز النبي عن الأمة، فلو شارك النبي غير النبي فيه في المعجز لم يحصل الامتياز. والجواب أن امتياز النبي عليه السلام يحصل بالمعجزة على غير النبي. والجواب أن امتياز النبي عليه السلام يحصل بالمعجزة واقتران دعوة النبوة، الكلام هنا أنه يدعي النبوة، وهذا شيء يختص بالنبي، فيتميز النبي بهذا المعنى، يختص به دون غير النبي، ولا يهتم المشاركة غير النبي للنبي غيره له في المعجزة، مشاركته له، مشاركة غير النبي للنبي في كل شيء حتى في النبوة لا يلزم من ذلك، لا يلزم ذلك، فامتياز النبي أنه يدعي النبوة بظهر المعجزة بخلاف الصالح. الرابع، الإشكال الرابع، لو جاز إظهار المعجزة على غير النبي لبطلت دلالته على صدق مدعي النبوة، والثاني باطل، لا بد المعجزة تثبت النبوة، لا لو تبطل النبوة والثاني باطل فالمقدم مثل اذا بطل الثاني بطل المقدم اذا سقط الشرط فقد المشروط. فبيان الملازمة ان ثبوت المعجزة في غير سورة النبوة ينفي طبعا هذا الوجه مثل الوجه الثالث لا فرق تقريبا ينفي اختصاص النبي بهذه المعجزة وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدعي النبوة وغير مدعي النبوة بالمعجزة فيبطل دلالته يعني دلالة الإعجاز على النبوة. إذا الإعجاز لا يدل على النبوة لأنه لا يختصر النبي إنما يشارك النبي الصالح أيضا الإنسان الصالح يشارك النبي في الإعجاز فيبطل دلالته إذ لا دلالة للعام على الخاص. الحيوان يدل على أنه إنسان لا الحيوان عامل إنسان وغير إنسان فالمعجزة عامل النبي وغير النبي فإذا المعجزة لا تدل على أنه هذا نبي لأنه ربما يكون صالحا وتظهر على يديه المعجزة لا على ظهور المعجزة على أيدي الصالحين. وجواب المنع من الملازمة لأن المعجزة مع الدعوة كلامنا هنا المعجزة مع دعوة النبي للنبوة مختص بالنبي عليه السلام فإذا ظهرت المعجزة على شخص فإما أن يدعي النبوة أو لا فإن ادعاها على الناس لأنه ظهرت المعجزة مطابقة للدعوة على الناصص المدعي إظهار المعجزة على يد الثابت قبيح أحلى هذا هو الاستدلال والدليل إظهار المعجزة على يد الثابت قبيح أحلى والله رزع عن الكباهة وإن لم يدع النبوة لم يحكم بنبوته فالحاصل أن المعجزة لا تدل على النبوة ابتداء بل تدل على قصة الدعوة فإن تضمنت الدعوة النبوة دلت المعجزة على تصديق المدعي في دعوة ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. أما الإشكال الثاني قال لو جاز إظهار المعجزة على صادق ليس بنبيه لجاز إظهار المعجزة على كل صادق إذا يستمر المعجزة على من كان صادقا وهو غير نبي لجاز إظهار المعجزة على كل صادق سواء كان نبي أو غير نبي فجاز إظهار المعجزة على المخبر بالشرع والجوع وغيرهما. والسرى أنه لا يلزم العمومية أي لا يلزم إظهار المعجزة على كل صادق. لماذا؟ إذ نحن إنما نجوز إظهار المعجزة على مدعى النبوة أو الصالح إكراما لهما وتعظيما وذلك الإكرام والتعظيم لا يحصل لكل مخبر بصدق أنه فلان شبع أو فلان جائع لأنه أفرض لم يعطيه الآكل خلال 24 ساعة يعني بجوعه مثلا فيخبر بجوعه يقال هذا صادق فإذا هذا كريم لا المعجزة هي التي تدلنا على الكرامة وعلى التعظيم بالنسبة إلى النبي والصالح وإلا ليس كل خبر بصدق هو دليل على التعظيم والاحترام وذلك لا يحصل لكل مخبر بصدق. قال يا سيدنا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.